بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مكروهات الصلاة، نكمل بإذن الله تعالى تتمة الكلام على مكروهات الصلاة. مسألة: يكره للمصلي التمطي. التمطي اللي هو التمدد، تمدد للظهر أو اليدين. يقول ابن مفرح هو بيتكلم عن مكروهات الصلاة والتمطي، فالمذهب الكراهة. قال البهوتي في كشف القناع: ويكره التمطي وعلل بعلتين، لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، يخرج المصلي عن هيئة الخشوع. هيئة الخشوع ينظر إلى محل السجود، يضع يده على صدره أو على على بطنه. العلة الثانية اللي هو علل بها أنه ويؤذن بالكسل، يؤذن بالكسل. طبعا هو في حديث، هو الحديث دوت يقولوا أن رواه الدارقطني في الأفراد، وأنا وجدت عند أبو علي الصواف في فوائده، وكان برضو من الناس اللي انتقل فوائدات كان الدارقطني. أما هو بيروي عن إسناد بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يتمطى الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا أن يكون عند أهله. ده إسناده ضعيف جدا، فيه عمرو ابن جميع، ده كذبه ابن معين ودارقطني وغيره، بيقول إن هو متروك. ابن عدي بيقول كان يتهم بالوطن. البخاري بيقول عنه منكر الحديث. الحديث دوت ايه؟ لا يصح. العلة اللي هي مذكورة ان هو يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل، هذه العلة الكافية في الحكم على الحكم دوت بالكراهة وليس بالتحريم. المسألة ديت ما فيهاش اكثر من ذلك. التمطع اللي هو ايش؟ احنا بنسميه التمطع، نقول انه يتمطع يعني. لا لا، هو التمطي يأتي بمعنى التبختر، يعني يهز يديه كده ايه يتبختر، لكن مش مقصود في الصلاه الكلام ده. مقصود في الصلاه اللي هو التمدد، واخد بالك؟ احنا بنسميه التمطع، يعني نقول عليه التمطع. فده ان هو كسل ونوم، واخد بالك؟ ومش خاشع في الصلاه، يعني هيئه الخشوع غير هذه الهيئه. فده طبعا لا يبطل الصلاه، ولكنه حتى يقول له ليه يكره ان الحديث يكره عند النساء، لان ده كانه يريد ان ينام، واخد بالك؟ فلما يفعل هذا الامر عند النساء فهذا يكره عند النساء الا يكون عند اهله. استحياء. العله ممكن تحكم بذلك، لان هو طالما ان هو ينافي الخشوع، ينافي هيئه الصلاه، ينافي كذا، فكذا يؤذن بالكره. العله كافيه في الحكم على بالحكم على الكره. هو طبعا لما يمد ظهره او يديه دائما كده حشق هيئه هيئه الوضع اليد على صدره في الصلاه، فدي كان في كراهه، واخد بالك؟ ان هو كسلان. الصلاه ديت انت بتقبل على الله عز وجل، تناجي الله عز وجل، فانت لا يصح انك انت تظهر بهذه الهيئه، فدي كل ديت تدل على واخد بالك؟ على الكراهه. والا بيجي النص الصريح، هي العله دي تكفي. العله دي مش لازم كل المكرات تبقى معلله، مش لازم في نهي ومصروف، العله الواحده ممكن وان كان في اقوال عن بعض التابعين، يعني نفس الحديث ده هو اقوال عند التابعين، واخد بالك؟ انه يكره التمطي عند النساء، يعني في كلام عن بعض التابعين اظن عطاء وابراهيم وغيره، واخد بالك؟ لكن انا ما رضيتش ان انا لان حتى اقواله مش هيثبت دي حكم بالكراهه، فالعله الكافيه. مساله: يكره للمصلي ان هو فتح فمه ووضعه فيه شيئا. طبعا هنا الماتن قصر الامر على وضع شيء داخل الفم، انه يفتح الفم ويضع فيه شيء. طبعا الشيء ده لو كان طعام ده ليه حكم تاني، هو يتكلم بعد كده في المبطلات على الاكل والمضغ، وابتدي يوسع في المذهب لو وضع سكر ثم ابتلعه لو جاء المطر وقع على فيه ثم ابتلاه. هتكلم في المسائل ديت في الايه في المطلط. فاحنا مش هنتكلم على الوضع الطعام والبلع بلا مضغ والمضغ بلا بلع، والكلام عن المسائل دي ان شاء الله نفصل فيها لما يجي نتكلم على الاكل من مطلط الصلاه، هل عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا ايه، نتكلم عن الموضوع ده. لكن هو ايه يكره ليه فتح الفم، وده نص على ذلك ابن مفلح. لكن ابن مفلح عبارته اوسع في الشق الثاني من المساله، عبارته اوسع من عباره المصنف. فبيقول ايه ابن مفلح، اتكلم عن المكروهات وفتح فمه ووضعه شيئا لا بيده، نص عليه وضع المصلي شيئا لا بيده. يجى ايه انه يضحى، يجى من مكروهات الصلاه ان يضع شيئا وهو يصلي في جيبه او في كمه، كم اللي هو الجيب، او على عاتقه او في وسطه او في اي مكان، انه يضع شيء. طبعا اتكلمنا على مسألة انه ايه حمل شيء مش غيره، اتكلمنا. هو بيقول ايه انه يضع شيء واخد لك لا بيده، يعني ان وضعه بيده مش مكروه، ان كان لحاجة ان كان لغير حاجة. نتكلم برضو ايه قيود في المسألة دي. فكلمة لا بيده اعم من الفم بس. البهوتي لما جه يتكلم قال ويكره فيها فتح فمه ووضعه فيه شيئا، لا خلي بالك فيه شيئا في الفم. البوت ده بيشرح ايه شرح منتهى الارادات، منتهى الارادات ديت هي ايه اللي اختصره الماتن، اختصره الشيخ مرعي. فهو قال ايه وضعه فيه شيئا في الفم، فهو اختصرها كده يقول لانه يذهب الخشوع. انك انت تضع تفتح فمك ده مذهب للخشوع. والعله الثانيه يمنع كمال الحروف، يمنع كمال الايه الحروف زي ايش اي شيء ممكن يضع مثلا ايه حصاء في فمه، اي شيء يضع اي شيء، مش للاكل والشرب مش لازم. اخد بالك ممكن اكل التذاؤب مثلا، للتذاؤب مثلا او فتح الفم، هو واقف كده يفتح فمه اخد بالك. طبعا مش هيقدر ايه ممكن يقرا كده، مش هيحرك الشفتين، فيبقى ايه يمنع كمال الايه الحروف. مال ممكن بعض الكلمات ما نعرفش ننطقها. طب لو هو مثلا في صلاه شغال يسمع فقط مثلا زمن التراويح او غيره، صلاه طويله وفتح فمه، ما هو بيتكلم العموم هنا للمنفرد وللامام وللمأموم واخد بالك. بيقول ايه ولا يكره وضعه شيئا في يده نصا، يده دي اللي هو قالها ايه ابن مفلح، ولا في كمه، ولا في كمه في جيبه، يعني لا يكره. في كشاف القناع زاد بعد العبارة ديت إلا إذا شغله عن كمالها فيكره، يعني يكره أن يضع شيئا في يده أو في جيبه إن شغله عن كماله. سأودي تعود مسألة أنه يحمل إيه مشغل له، أخذلك يجى الماتن نعوض يكره المصلي فتح فمه ووضع واخد لك شيئا لا بيده. الاولى ان هو كان يعمم كما عمم الايه ابن مفلح، وضع شيئا لا بيده ولا بكمه. طبعا العلل نعم بعض الناس بتصلي بالمسبحه وهي مستحيله مثلا، يعني اي شيء اي شيء ان كان ما فيش عله ليه ما هيشغله. ما هو يضع يده على صدره يقبض بيمين على يسراه، يخبط على الركب في الركوع، يعني اليد لها حركة، فهو يحمل شيء يشغل عن الايه عن الصلاة. لو ليه علة ماشي واخد بالك، مثلا ان هو مثلا لا ما فيش مشكلة، ترى هي معصية حرام مثلا، يعني ايه واحد مع طول القيام بيعتمد على عصا، مسك يمسك شيء في يده يعتمد عليه مع طول القيام، ما ده اصحابه كانوا يفعلون ذلك، يعتمدون على العصا من طول القيام. العلة اللي هم ذكروها ان هو ايه يذهب الخشوع، يعني يضع شيء يفتح فمه او يضع فيه شيء هذا مذهب للايه للخشوع. ثاني حاجه يمنع كمال الحروف، وهو حتى لما بيعلل بكده ان فتح الفم مش هيؤثر على النطق بالحركات، لكن هو يمنع كمال الايه الحروف واخد بالك. العله هم العلتين دول اللي هم ذكروهم، والعلتين دول ايضا يكفوا في الحكم على الامر بالايه بالكراهة لا بالتحريم. موضوع بقى الاكل والشرب ده في المفطورات نتكلم عنه. المساله دي برضو كده اظن ان ما فيش حاجه تانية يعني. لكن المساله الطويله اللي هي يكره للمصلي استقبال صوره, يكره للمصلي استقبال صوره. ابن مفلح اتكلم بكلام طويل في المساله ديت وفي تفصيلات كتيره, والمرداوي اتكلم بكلام كبير والمساله فيها تفصيلات كتيره. هنشوف المذهب في الاول واخد لك, وبعد كده نحرر حكم وضع الصور عشان طبعا هي محرمه ولا غير محرمه. وبيقول لك لما بيتكلم على المكروهات يكره صلاته الى الى صوره منصوبه, يكره صلاته الى صوره منصوبه. وكلمه منصوبه دي منصوص الامام احمد. مش لازم يكون تمثال, واخد بالك, اي شيء معلق. هو بيقول لك وهذا معنى قول بعضهم صوره ممثله. الممثله جاء من تمثال, واخد بالك. كانها ايه, ممكن المقصود في الكلام صوره. طبعا الصوره ديت قد يكون لها ظل وقد لا يكون لها ظل. ان كان لها ظل فهي تمثال, ان لم يكن لها ظل فهي ايه, صوره, صوره رسم, نقش على جدران, على ثوب, على حائط, على على الارض, دي تبقى ايه, غير مجسمه. لكن كل منها يطلق على انه هو ايه, صوره. ليه بيعلل ليه يكره صلاته الى صوره منصوبه؟ لانه يشبه سجود الكفار له. ونقول الحديث بتاع ايه, واخد بالك, لا الكفار لما قالوا اولئك شرار الخلق اذا مات الرجل فيهم الصالح بنوا على قبر مسجدا وصاروا فيه تلك التصاوير. لما ذكروا لي كنيسه تسمى ايه, ماريا. فدل على ان المراد صوره حيوان محرمه, يعني ان هم بيمثلوا صور الانبياء والعلماء وصوره المسيح, صوره السيده مريم, واخد بالك. فده ان هي صور لايه, لذوات الارواح, لانها التي تعبد. بيقول وفيه نظر. وفي الفصول يكره ان يصلي الى جدار فيه صوره وتمثال. يكره ان يصلي الى جدار فيه صوره وتمثال لما فيه من التشبه بعباده الاصنام والاوثان, وظاهره ولو كانت الصوره صغيره, حتى للنظر ما شفاش, حتى لو انت كده ما شفاش الا بتدقيق ايضا يبقى ايه, مكروه. وانه لا يكره الى غير منصوبه, يبقى ايه, لا يكره الى غير منصوبه. لو كانت موجوده في الارض يبقى مش مكروه, واخد بالك. الكراهه في الايه, المنصوبه. طبعا ده خلاف الاحناف. الحنفيه بيقولوا بالايه, بالتحريم للصور المنصوبه, التحريم, يذهبوا للايه, للتحريم. لكن هو الكلام عندهم انها ان كانت غير ما ان كانت ممتهنه يجوز. ونشوف نفصل الكلام ان شاء الله, هنتكلم عنه. وانه لا يكره الى غير منصوبه ولا سجود, ولا سجوده على صوره, خد بالك. المذهب, ولا ان هو يسجد على مثلا السجاده فيها صوره, لا يكره. ولا صوره خلفه في البيت, ولا صوره خلفه في البيت, تكون الصوره مش امامه تكون خلفه, يبقى لا يكره ايضا. ولا فوق راسه في سقف, ايضا لا يكره. وعن احد جانبيه, ما المكروه تكون منصوبه ايه, في قبلته, في قبلته كانه يصلي اليها كانه يعبدها يعني. ابن تيميه لما اتكلم على سئل عن الصلاه في البيع والكنائس جائزه مع وجود صوره ام لا, وهل يقال انها بيوت الله ام لا, بيقول ليست بيوت الله, وانما هي إنما بيوت الله المساجد, بل هي بيوت يكفر فيها بالله, اللي هي البيع والكنائس. وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها, كانوا بيذكروا الله فيها, إنما هي بمنزلة أهلها, وأهلها كفار فهي بيوت كفار. أما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيرهم: المنع مطلقا للصلاة في البيع والكنائس، المنع مطلقا ده قول مالك، الإذن مطلقا ده قول عند بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد، قول الثالث الصحيح المأثور عن عمر وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصلي إليها. وشوف العلة: لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، دي العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، كذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها، وهي بمنزلة المسجد المبنى على قبر. ففي الصحيح أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وإلا وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة. يجي العلة إن احنا لا نصلي فيها اللي هي الايه؟ الصور. المرداوي اتكلم على موضوع الصور وبعد كده ذكر فوائد الفائدة الأولى: لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة زالت الكرامة. كلام عام وده الصحيح في المذهب. والبعض قول تاني ان الكراهة تكون باقية حتى لو ازيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة دي: لا تدع صورة الا تمسط وجهها، ماشي، ولا قبر شوف الا سويته، ولا تمثال الا قطعت رأسه فيصير كهيئة الايه؟ الشجر. طيب مثلا انا مثلا اجي في التمثال واعمل له ثقب كده كبير في رأسه، هل يعيش مع هذا الثقب؟ لا، ما يعيش مع هذا الثقب، واخد بالك؟ فهذا لا تبقى معه حياة، يعني المخ مكشوف مش هيبقى معه ايه؟ مش هيبقى معه حياة. ولكن هذا لا يكفي، واخد بالك؟ مع انها تزول الحياة معه، هذا لا يكفي لإيه؟ لانتفاء الكراهة أو لزوال الإيه؟ الصورة، لابد من قطع الرأس تماما. حديث أبو هريرة: إنما الصورة الوجه، فكل شيء ليس له وجه فليس بصورة. عشان كده الوجه في غير المجسم يطمس، مش العينين بس، الوجه كامل يطمس. الإنسان والحيوان برضه. أي حد فيه حياة، فيه روح. زي ما قال ابن عباس لما جاء الرجل وقال: إني أتكسب من التصوير، فقال: أدن مني، فدنا، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، فراب الرجل رهبة كانت أن تخرج منها روحه، فقال: إن كنت لابد فاعلا فعليك إيه؟ بما لا روح فيه، بما لا روح فيه. فكلمة إن لو أزيل ما في الصورة من الصورة ما لا يبقى معه حياة عام الكلام، لا إحنا إيه اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم الصورة تطمس والإيه؟ والتمثال يقطع رأسه. الثانية يحرم، الفائدة الثانية بيقول المرداوي: يحرم تصوير ما فيه روح، يحرم تصوير ما فيه روح، جميل، ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه. ده الكلام الصحيح. أي حاجة فيها روح يحرم تصويرها، تصوير حتى لو بكاميرا التصوير، حتى لو بكاميرا التصوير، وإن كان في ترخص شديد في هذا الأمر. يعني أنا يعني أقوى رسالة شفتها في هذا الأمر رسالة اسمها الفيديو الإسلامي، بيتكلم بصراحة يعني كلام جيد ومتين على تحريم التصوير عموما وتحريم التصوير بالفيديو، رسالة قوية ومتينة، وجاي فتاوى وتكلم على العلل، مش فاكر والله، وتكلم على علل كتيرة جدا في الموضوع ده، فرسالة محترمة يعني. الفيديو الإسلامي يعني ولا لا أخ عملنا أظن أجيب لك اسم المؤلف. هي الفيديو الإسلامي ناصر بن حمد الفهد. ناصر بن حمد الفهد الفهد في قول ثاني في المذهب يعني أول قول قالوا إيه يحرم تصوير ما فيه روح لكن الشجر ونحوه لا يحرم. التمثال مما لا يشابه ما فيه روح قال يحرم تصوير الشجر ونحوه والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على صحيح المذهب. طبعا القول دوت واخدها مثلا سورة أبو الهول ديت هذا لا يشابه ما فيه روح ما فيش مخلوق جسمه جسم إنسان ورأسه رأس إنسان وجسمه جسم حيوان أسد فما فيش ده لا الله جل ما يخلق مثل هذا فهذا لا يشابه ما فيه روح فلا يحرم. كلام ده غير صحيح كلام ده غير صحيح ليه؟ لو كان الأمر ده صحيح واخد لك لكان النهي مقتصر أو التحريم مقتصر على تصوير ما خلق يعني واحد الله عز وجل خلق كان أنا أنجل صورته أمثله أعمله تمثال لأن هذا مخلوق فقط لكن أي شيء مش مخلوق واخد لك أو لا يشابه المخلوق واخد لك أنا إيه طبعا العلة تعمم معلولها لما يأتي يوم القيامة يقول له احيي ما خلقت حتى لو هو خلق شيء الله جل لم يخلق مثله واخد لك فهو مضاهي لخلق الله عز وجل. يأتي يوم القيامة أيضا وقال له احيي ما خلقت يؤمر بنفخ الروح فيه فيعذب. هذا أمر فيه تعذيب دي أمر فيه تبكيت واخد لك لا الأمر ده يوم القيامة فيه تبكيت أنت عامل نفسك إله بتخلق طب انفخ فيه الروح وما هو بفعل فيصور له بكل إيه نفس أو بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. فموضوع أنه هو طبعا هذا القول يعني قول ضعيف أن التحريم مقتصر على ما يشابه ما فيه روح لا حتى وإن لم يكن لا يشابه فهم يمكن الكلام دوت بيقولوا عشان إيه أن الأجنحة الفرس اللي هي أجنحة الله عز وجل واخد بالك احنا ما نعرفش الفرس اللي هي إيه أجنحة فعشان لعب عائشة ان ده لعب مش حقيقية فلا يحرم لان ايه لا تشابه ما فيه روح ما فيش فرس ليه اجنحة احنا نعرف لكن الصحيح ان هذه تماثيل وهي ايه محرمة. البراد ايش مش خلاش البراد لا ما وردش ان هو فيه اجنحة لكن هو كان سريع واخد بالك كان عنده سرعة. وقيل الكراهة باقية طبعا هي عللت أم المؤمنين عائشة أن ألا تعلم أن سليمان كان له خيل لها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ضحك يعني إيه هل إقرار ولا ضحك مثلا إيه تعجب من الأمر يحتمل هنشوف اللي هنتكلم عن موضوع التصوير. وقيل الكراهة باقية وأطلق بعضهم تحريم التصوير بقى أي حاجة بقى أي تصوير واخد بالك يعني إيه حتى لو لي شجر حتى لا لو لا يشابه ما فيه روح وده القول الأقوى في الإيه ده مش في المذهب الأقوى في المذهب لكن ده القول الأقوى في الترجيح وده من مفردات المذهب إن يحرم مطلق التصوير. قال لا لا الشجر لا احنا نخرجه بفتوى ابن عباس. وقال في الوجيز ويحرم التصوير واستعماله وكره الأجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة دي جديدة الصلاة على ما فيه صورة تكون تحتين وخطيئة مش لازم يكون مستقبل ده قول تاني وده قول الصحيح. قال في الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس يعني لو ايه تمتهن. الفائدة الثالثة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب. وقيل لا يحرم وحكيت رواية يعني أن لا يحرم دي رواية قيلت أن هي إيه رواية عن إمام أحمد وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في باب الوليمة ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام اتكى على مخدة فيها صورة رواية الإمام أحمد. طبعا في رسالة اسمها الجواب الكافي الحكم التصوير الفوتوغرافي أنا كنت إيه كتبتها في بداية الطلب وذهبت فيها إن يحرم التصوير مطلقا لما فيه روح سواء كانت الصورة مجسمة أو غير إيه مجسمة حتى التصوير الفوتوغرافي سواء كانت تشابه ما فيه روح أو لا تشابه ما فيه إيه روح. تصوير الشجر لا يحرم ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم لفتوى ابن عباس. تعليق ما فيه صورة حيوان يحرم. ستر الجدران به يحرم. استعماله ولو ممتهنا يحرم. متى يزول التحريم؟ يزول التحريم بطمس الوجه وقطع الرأس في المجسم. طمس الوجه في غير المجسم و تمس الوجه في غير المجسم والمجسم قطع الرأس. طبعا علل التحريم في طبعا عموم اللعن في حديث لعن المصورون وفي كل المصور واخد بالك علة التحريم اللي هي المضاهاة لخلق لخلق الله عز وجل أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون لخلق الله عز وجل أحيوا ما خلقتم. المهم الحديث كثيرة في هذا الأمر. أيضا من العلة التشبه بالنصارى زي ما احنا قلنا في الدرس سد الذرائع ان ممكن فيها مغالاه لعباده هذه الصور. ما حدش يقول لي اصل مش هيحصل الكلام ده كان زمان في بدايه الامر لا طبعا الامر ده موجود ولو واحد معلق صوره والده ووالده ده متوفى ممكن تجي له ضائقه يجي يقعد يكلمه ده بيحصل وحتى اظن الشيخ احمد شاكر كان قال ان كان في مش عارف مكان كده كان في قريب يعني مكان في مش عارف تمثال كان روح ناس تشتكي له ما ينزل بها من ضر بوزة يا شيخ كانوا بيعبد بوزة يعبد طبعا هو من الكبائر طبعا في وحيد عليه اللعن بالنار فده من الايه من الكبائر يمنع دخول الملائكه لا تدخل بيتهم فيه كلب ولا صوره ولا تمثال. هم طبعا ليهم بعض الشبه وبعض الاستثناءات أهم حاجة فيها واخد لك إلا رقما في ثوب إلا رقما في ثوب دي شبهة قوية يدل عليها ما رواه أحمد وغيره صح الشيخ الألباني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال سهل لم تنزعه قال لأن فيه تصوير وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل ألم يقل إلا رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسه. طب الثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما جي صلي وعائشة سترت سهوة كده لها بقرام أو قرام بسترة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخريها عني فلا زال التصوير وتعرض لي في الصلاة. الستر اللي كان فيه تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع جبريل عليه السلام من الدخول واخد لك وقال ان لا يدخل بيته فيه كلب ولا صوره ولا تمثال ده كان رقم في ثوبه ولا لا؟ الرقم في ثوبه ده معناه ان هو مش مجسم، يعني شيء مرسومة او مطبوعة على ثوب، على جدار، على اي شيء، وخدلك او خلينا في الثياب زي ما استثنوا على الثياب او نحو ذلك، يعني مش مجسم، يعني يستعمل مش معلق وايه مش مجسم. طب الستر اللي اخريها عن اذا كان رقم في ثوب ولا ما كانش رقم في ثوب؟ كان رقم في ثوب شيخ. مش المقصود برقم في ثوب يعني شيء صغير؟ لا لا، رقم يعني رسم على فكرة. طيب الحديث جبريل لما امتنع من الدخول عشان الستارة اللي كان فيها ايه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر بالستر فليقطع او فليشق نصفين تجعل منه وسادتان طوطان، اجد ايضا ستر ايه رقم في ثوب. ابو بكر بن العربي الحازمي وغيرهم والنووي ذهبوا الى ان ده كان في بدايه الامر، يعني الترخيص في الرقم في الثوب كان في البدايه، وبعد كده ثم قال اخريه عنه عني فما زال تصوره تعرض لي، خد بالك، ثم بعد ذلك امر بشقه. فكل دوت بيقول ان ده كان يدل على الايه، على التحريم، وان دي كانت ايه مراحل. والكلام موجود في البحث، يعني كلام بكر بن العربي وغيره وكل ما قلنا عليه ده كله كلامهم، وكلام الحزيمي في الاعتبار بالنسخ موجود. ثواني بس لما خلص المسألة كله. موضوع بقى اللي الشبهة الثانية، إن هي لا لا، الكلام الثاني المستثنى الثاني إن هي إذا كانت تمتهن فمستثنى، إذا كانت تمتهن فمستثنى، يعني مثلا إيه وسادة زي ما قال سيدنا جبريل مر بالست بالستر فال إيه بالصورة فلتقطع وليجعل منه وسادتين طوطئين، يعني كده ممكن الوسادة طوطة ما فيهاش ايه اشكال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امتنع وقف وامسك بعضادتي الباب فقالت وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة اتوب الى الله ماذا اذنبت؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قال وسادة جعلتها لك لتتكئ علي. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صور ولا تمثال؟ قالت فما دخل حتى أخرجته. الحديث ده مهم جدا، أن الوسادة هنا كان فيها صورة وأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليها إيه ودي تمتهن، وسادة جعلتها لك لتتكئ عليها، يعني امتهان، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه عليها، معي كده؟ طيب يجي نفهم من كده قول سيدنا جبريل مر بالصورة فلتشق، لابد أن يكون الشق في الصورة وإلا لما قال تشق، لما قالش مر بها فلتجعل وسادة تمتهن، ليه قال له شقها؟ علشان الشق للصورة. فلما جاء الشق بعيدة عن الصورة وصنعت منها وسادة فيها صورة كاملة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فإذا يا جماعة موضوع إن هي تمتهن، هذا الحديث أخذ على هذا الكلام. الشيخ الألباني اللي مبحث طيب جدا في حتى وإن كان ممتهن، واخد بالك، فهو محرم في أدب الزفاف، ونجل كلام نسم كتيرة يعني من حول هذا المعنى إن مفصل فيها في فالمسألة إن إن إن يح. والحديث بتاع الوسادة اللي هو نفسه ما بال المرقة، هذه نفسه هي في حديث ما بال المرقة قالت نفس الكلام اللي هي توسد. ممكن يكون هو. خلاص كده يا جماعة، أنا شايف يعني كده إن ما فيش داعي نوسع في الكلام تاني، يعني هي العيلة البجا طبعا، انت عندك الملائكة لا تدخل بيتهم فيه كلب ولا صورة، الممتهن صور، الرقم فيه ثوب صور يمنع دخول الملائكة، واخد بالك؟ لكن الملائكة تمتنع من الصورة ان كانت ظاهرة، مش لازم تكون معلقة، خلي بالك، كانت ظاهرة تمنع دخول الملائكة، لكن لو كانت غير ظاهرة لا تمنع دخول الملائكة، يعني طالما ان هي موجودة تدخل كلب فيه بيت ولا صورة تكون ايه ظاهرة، فغير الظاهر هذا منكر يزال، يعني صور مثلا في ألبوم والألبوم بتشال أخذلك لا يمنع دخول الملائكة، لأن ده ليس في المكان صورة، أخذلك ظاهرة، لكن هذا منكر يزال تبع درجات الايه، تبع درجات تغيير المنكر. كل يا جماعة العلة اللي احنا بدأنا بها وتكلمنا فيها تشمل الممتهن وتشمل الرقم في الثوب. بعض الناس يقول لك التصوير الفوتوغرافي مباح وده جائز، ده حبس ظل ما فيهوش عمل ما فيهوش مش عارف ايه. طبعا الرسالة المتصنفة دي الجواب الكافي دي هي متصنفة اصلا في التصوير الفوتوغرافي. يعني خلاصة الكلام، وكان هي كلام الشيخ الألباني طبعا على الشرع لا يفرق بين المتماثلات، لا يفرق بين المتماثلات. فكان الشيخ الألباني يعني ايه ليه طريقة جيدة في المناظرة في هذه المسألة، بيقول طيب واحد الوقت رسم صورة لشخص بيده، ايه حكم الصورة ديت؟ ما حدش قال انها ايه جائزة، حرام. الصورة رسم صورة باليد بالفرشة ولا باليد كده لايه لذوات الارواح، حيوان ليه في روح الحيوان يعني، فهذه محرمة. فقولوا طب احنا جينا الصورة دي المحرمة دي ورحنا صورناها بالكاميرا طلعت صورة زيها بالضبط، ايه حكم الصورة الجديدة ديت؟ فلو قلت انت لا تحرم يبقى فرقت بين المتماثلات، لو قلت انها تحرم يبقى التصوير الفوتوغرافي حرام. والعلل موجوده، يعني العلل موجوده في التصوير الفوتوغرافي. يعني هو يقول لك لا ده ما فيهاش عمل، واخد بالك ليس فيها عمل. طبعا هي فيها عمل، انك انت بتضغط على الزر وتحمض وتعمل كل ده عمل ليك في الايه. ما هو نفس الكلام ده كلام الشيخ الألباني. حتى ممكن يقول لك التماثيل اللي بتصنع لعب الأطفال ما فيهاش عمل، طب ما انت المكان اللي بيعمل ده ما عمل، انت تقوم بتصنيع هذا الايه العرس. طبعا لعب عائشة يعني اقوى رد فيها انها كانت قبل التحريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص احيانا في الرقم في الثوب، بعد كده اخريه عني، ثم قال اخريه عني انزعيه شقيه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لعب عائشة فترة، ثم ايه لما انكر عليها الرقم في الثوب والوسادة اللي تمتهن فلا ينكر عليها التماثيل. او الرد الثاني اللي قاله الشيخ التوجري ليه رسالة اسمها اعلان النكير على المفتونين بالتصوير، اعلان النكير على المفتونين بالتصوير. فذكر يعني اظن اكتر من 40 او 50 وجه في ان لعب عائشة غير حقيقية، يقول لا اللعب دي ما كانتش حقيقية وتخرج خارج الناس. على المفتونين شيخ التويجري. ف ان كانت اللعب حقيقيه، لعب بنات حقيقيه تدخل في النهج. موضوع بقى التدريب ومش التدريب والكلام ده كله هذا يعني. موضوع الان طبعا في ترخص شديد في التصوير بالفيديو، وتصوير الفيديو هو تصوير فوتوغرافي، تصوير الفيديو هو تصوير فوتوغرافي، لان طبعا هو معروف ان التصوير الفوتوغرافي ده تصوير الفيديو عباره عن تصوير فوتوغرافي لصور في اوضاع مختلفه ثم تعرض بسرعه 650 مره في الثانيه فتظهر للعين كانها متحركه، فهو اصلا تصوير ثابت. اصلا تصوير ثابت. لو زاد السرعه يبقى التصوير السريع، لو اقلت يبقى التصوير الايه البطيء، فهو صور ثابته تعرض كانها متحركه فهو تصوير فوتوغرافي. فحكم الفيديو هو التصوير الفوتوغرافي. يعني اللي يقول بتحريم التصوير الفوتوغرافي ما تصورش فيديو، وده كان مذهب طبعا واخدينه كتير من المشايخ. طبعا مع بقى انتشار القنوات الفضائيه بدات ناس تترخص في المساله، بدات الناس تترخص في المساله، ممكن ناس تعيد النظر. لكن انا لا احب اللي يقول ده مصلحه الدعوه، لا احب اللي يقول مصلحه الدعوه، ان مصلحه الدعوه ما نعملش حرام عشان مصلحه الدعوه، هذا غير جائز. فما نقولش مصلحه الدعوه عشان مصلحه الدعوه الناس تشوفنا مش عارف ايه، لا الشيخ العثيمين الناس تستفيد من علمي ولا ترى صورته. يعني قناة الشيخ العثيمين ها صوت من غير صورة. هو آخر كلام الشيخ العثيمين ها إن هو بيقول إن هو قطع، كان واحد وراه صورة للشيخ السعدي شيخه فقطعها وقال إنما هلك الناس بمثل هذا. وكان هو كان ليه أقوال كتير، يعني كان أحيانا يقول تحريم أحيانا يقول حبس ظله، يعني هو ليه إيه كان الشيخ العثيمين ليه كذا قول في المسألة. وبغض النظر انا ما اقصدش ان الشيخ العثيمين يرى التحريم ولا يرى التحريم ولا استدل، لكن انا اقصد اقول ان ممكن الناس تستفيد ها بدون الرؤيه، تسمع الصوت في القناه عندي فتوى ليش الشيخ العثيمين وتستفيد. ده الشيخ العثيمين ليه كذا فتوى، لا ده الفتوى دي بتحريم يحرم الكل، بيطلع الشيخ صالح، الشيخ يطلع الشيخ بيبقى الشيخ ابن باز اصلا كان يرى التحريم. الشيخ ابن باز اغلق مجله مره عشان عرفنا صورته. هذا خلاف المجلس الشيخ اصلا درس كامل. وممكن يكون يعني الله اعلم الشيخ ابن باز في ناس بيقولوا ان هو يعني قبل ما يموت رجع, وفي ناس بيقولوا لا ده هو استمر على كده وكان لا يعلم بالتصوير, وبعض الناس كانوا يقولوا انه يترخص. واخد بالك, انا لا انكر على عالم من العلماء اللي يرى التصوير الفوتوغرافي جائز, ان هو يخرج طالما ان هو يرى ان هو جائز ويخرج ويصور, هذا لا ينكر عليه طالما ان هو ايه, هو عالم ومجتهد, ودي مسائل اجتهاد قول فيها حمال, هو يرى هذا الكلام فايه بالك ان هو خرج. لكن ان هو اللي يرى التحريم ويفرق بين التصوير الفوتوغرافي والفيديو او لمصلحه الدعوه, ده هو اللي ينكر عليه. طالما انت ترى التحريم لا تخرج في هذه الايه القنوات. مصلحه الدعوه, مصلحه الدعوه تنتشر بغير ذلك. ما فيش مانع انك انت ما تظهرش صورتك والناس تستفيد بكلامك. وكنا يعني احنا هذا الجانب ضيق جدا, يعني احنا يعني اخذنا يعني ايه بالتضييق على انفسنا في هذا الامر, يعني مع سعه الامر واخد لك, مع ان موضوع انتشار الصور ان هي الاصل الان في كل اشياء الصور, يعني تشتري ملابس للاولاد لابد من صور, مش عارف كل شيء صور, الجرائد صور, المجلات صور, مش عارف كله ايه. فالامر فيه يعني الان فيه تضييق شديد جدا علينا احنا لما بنقول ايه بالتحريم. لكن هذا اللي انا عن نفسي اراه واخد لك في هذه المسألة. والعالم المجتهد اللي هو يرى الحق في خلاف هذا, فهذه مسائل اجتهاد, هذه مسائل ايه اجتهاد. نرجع لمسألتنا تاني. ايه وقت الحجر؟ لا, ما اللي يجوز من التصوير عند القول بالتحريم طبعا ما لا يروح فيه الشجر ونحو ذلك, مثلا اصطياد المجرمين, حاجة في مصلحة عامة للناس, الصور الفوتوغرافية بتاع البطايق وجواز السفر والمش عارف واخد بالك, الحاجات اللي هي ايه اللي هي ضرورة, لازم يكون لك هوية بطاقة واخد بالك, لازم يكون لك مثلا رخصة قيادة, الأشياء اللي هي انت بتتضرر بعدم وجودها, معكش رخصة قيادة معكش بطاقة هتتمسك كل شوية وتروح السجن فده قوانين تحترم. فدي حاجات الأشياء مش خبايا بيقول كده, بيقول هذه الأشياء فيها ضرورة. تصوير مجرمين, واحد مجرم احنا نعلق صورته عشان الناس تمسكه واخد بالك, تصوير عمليات مثلا الناس تستفيد منها, كان في عملية مثلا جراحية كبيرة جدا والناس توزع بحيث الناس يعرفوا, يعني حاجات اللي فيها الايه اللي هي فيها فايدة للمسلمين. لا انتخابات ما فيهاش ضرورة. طيب بصوا يا جماعة, موقع الاسلام سؤال وجواب, هو طبعا موقع جيد, الشيخ المنجد ليه مجموعه من طلبه العلم بيساعدوه في الموقع دوت, وغالبا بيجمع كلام الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين واللجنه الدائمه, وبيجمع يعني ابحاث كويسه في الايه والشبكه الاسلاميه برضه, طلاب علم بيعملوا ابحاث كويسه جدا في الفتاوى, يعني الفتاوى الناس ديت بتعتمد على استقراء وتتبع, يعني هم ما بيقولوش كلام من عنده, لكن هو بيبحث في الكتب وبينقل وبيعمل بحث قبل ما يديلك الفتوى. فالمهم الشيخ المنجد لما سؤال بيجاب على سؤال الصلف في مكان فيه صور معلقة مش عارفين, المهم ذكر الكلام اللي يهمنا من عنده, قال فيه ثلاث علل للنهج أو للحكم بالكراهة, فيه ثلاث علل. أول علة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, جاب حديث أبو طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. ويقول لك المصلي يسأل الله عز وجل, الله عز وجل أن تنزل الرحمات وأن تكثر الخيرات, فإزاي يطلب كده في مكان لا تدخل فيه الملائكة؟ دي أول علة. الوجه الثاني, الوجه الثاني مقدرك أو العلة الثانية تجنب الوقوع في مشابهة عباد الصليب, عباد الأصنام والأوثان زي الوثنيين وزي الايه النصارى. النصارى ملأوا الكنائس بصور المسيح وأمه مريم عليهما السلام, طبعا هو حتى بيقول كذبا وبهتانا ان دي مش صورهم, واجتناب التشبه بغير المسلمين من الأحكام المهمة اللي تأتي للمحافظة على الشريعة وعلى هوية المسلم. فعن عائشة وراح ذكر حديثة ايه كنيسة مارية. الوجه الثالث أو العلة الثالثة تجنب ما يلهي ويشغل بال المصلي. فالصور إذا كانت بين يد المصلي قد تذهب بفكره وتسرح بخاطره. طبعا هو عايز المسلم يحرص على أنه يبلغ أعلى درجات الخشوع في الصلاة، واخد بالك أنه يبقى منقطع إلى الله عز وجل، يناجي الله عز وجل، فدي طبعا بتذهب الخشوع. طيب أول علة اللي هي الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يجي العلة اللي تتحقق لما تكون الصور لذوات الأرواح ولا لغير ذوات الأرواح؟ إذا كانت الصور لذوات الأرواح لازم تكون موجودة ظاهرة معلقة أو غير معلقة، حتى لو كانت ممتهنة، طالما أن ده مكان فيه صورة، عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بال هذه الوسادة الممتهنة، فلا تدخل ملكة بيت فيه، أما علمت أن ملكة تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، يبقى الملكة لا تدخل بيت فيه صورة ظاهرة معلقة أو ممتهنة. طالما أن هي ظاهرة يبقى أول علة دي يجي تخلينا احنا نقول صوره ظاهره، يجي تدخل لا تدخل الملائكه هذا المكان. واضح كده؟ العله الثانيه اللي هي مشابهه النصارى، دي تتعلق بتعليق الصور، يعني مش الممتهنه، ومش هيجيبوا صوره مثلا للمسيح عليه السلام ويحطوها ممتهنه في الارض، لا، تعليقها ممكن في السقف في الجدران، لما تبقى معلقه على السقف او الجدران. والأمر ده خاص بالنصارى بس. قلنا التشبه لو أمر خاص بهم، لو الأمر خاص بهم يعني. ما إحنا بقى هنقول بعد كده إن واخد لك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى جدار الستر ديت، الستارة اللي فيها الصورة، فدل إن هو إن ده ممكن يحصل عند المسلمين، واخد لك، لكن هو المعروف عندهم إن هم عباد الصور، الكنائس مملوءة بالصور. لكن انا عايز اقول لك، بس انا الوقت انا بتكلم على جزئيه معينه، موضوع التعليق والامتهان. فالعله الاولى معلقه او ممتهنه، العله الثانيه دي ما ينفعش نقول ان هي ممتهنه. طيب العله الثالثه اللي هي اللي هي اذهاب روح الخشوع في الصلاه، واخد بالك؟ طبعا ديت لو هي خلفك هتذهب روح الخشوع، لا، عن يمينك عن شمالك مش هتذهب، لازم تكون امامك، واخد بالك؟ طب لو في موضع سجودك تذهب، واخد بالك؟ يجي لو في قبلتك او في موضع سجودك. طب العله اللي هو ذكرها الكراهه، قال ان هي مركبه من الثلاث علل دول، يعني تشبه بالنصارى، الملائكه ما تدخلش المكان اللي فيه الصور، تذهب الخشوع، فعله مركبه من كل ده. فطالما انك انت حتى تذهب جميع العلل لابد ان تاخذ اعمها، يجي لا تصلي في مكان فيه صوره ظاهره ولو ممتهنه، لان مره قلنا ولو ممتهنه، مره قلنا معلقه، مره قلنا ان هي في القبله او في لا لو صوره ظاهره حتى وان كانت خلفك عن يمينك عن شمالك، هذه لا تدخل ملكها هذا المكان، فدي اعم العلل اللي احنا كده هوت الكراهه تتحقق ان تصلي في مكان فيه صوره ظاهره. انتوا فاهمين معانا بحكي في طيب الراجح بقى الكراهه مش التحريم. ليه؟ ده اللي قاله الماتن، وده واخد بالك هو الراجح. ما رواه احمد وغيره عن صفيه بنت شيبه ام منصور قالت اخبرتني امراه من بني سليم ولدت عامه اهل دارنا، كانت هي امهم، ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عثمان بن طلحه وقالت مرة أنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أمر بمحي التصاوير في الكعبة، لكن نسي قرني الكبش، كان رأس الكبش كده موجودة والقرنين بتوعها، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول له انك انت زيله، فقال له خمرها. يبقى ظلت موجوده ولا مش موجوده؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم موجوده ولا مش موجوده؟ ثم دعا عثمان مع المفتاح افتح وانا نسيت اقول لك على طول فروح خمره. يبقى النبي صلى وهي وهم داخل الكعبه، واخد بالك؟ فالنبي علل قال فانه لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلى، أن يكون في البيت شيء البيت الكعبة أيوة وحتى الكلام عام وده كان في الكعبة لكن العلة كلمة يشغل المصلى تدل على الكراهة ولا التحريم كراهة على الكراهة ده حتى هو ما حشهمش خلي بالك قال سفيان لم يزل قرن الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقتا يعني هو غطهم بس فاحترق غطهم بس ايضا كان حديث عند البخاري حديث انس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصوير تعرض في صلاتي قرام ستارة ايوه ستارة طب النبي صلى الله عليه وسلم هل قطع الصلاة يدل انها صحيحة طالما انه لم يقطع الصلاة دل ان هي ايه صحيحة العلة اللي هي اللي علل بيها ان تصويره تعرض يعني ايه تذهب الخشوع تلهي المصلي الاول لا ينبغي ان يكون في بيت شيء يلهي المصلي واخد بالك فالعلة دي تدل على الايه كره تدل على الكره وعدم بطلان الصلاة وده القول الصح في المسألة ان يكره أن تصلي في مكان فيه تصاوير ظاهرة سواء كانت في قبلتك أو في غير إيه قبلتك ممتهن أو غير إيه وأنت إن فعلت وكان في ضرورة وما كانش في حاجة إلا هذا المكان الصلاة صحيحة المهم حتى لو تعمدت تصلي في هذا المكان الصلاة صحيحة ما فيش دليل على بطلان الصلاة بل الدليل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في قبلته القرام دوت اللي فيه تصاوير لم يعد الصلاة ولم يقطعها فدل على إن الصلاة صحيحة واخد بالك هذه الاشياء منكرات هذه الاشياء منكرات منكرات غير متعلقه بالصلاه منكرات غير بعد الصلاه انت زيلها قبل الصلاه زيلها قبل ما تصلي لكن لو صليت وانت هي موجوده او لا تستطيع انك انت تزيلها واخد بالك فلا شيء في الصلاه لا شيء في الايه في الصلاه ممكن احنا نقول طالما ان في ما يلهيك انت ممكن ايه تغمض عينيك حتى ايه تخشع في الصلاة حتى تخشع في الصلاة لكن الحكم من هوت الأقوى حكم بالكراهة وبعض أظن الأحناف قالوا بتحريم إن كانت الصورة خلفك لكن ما قالوش بتحريم الممتهن مخدلك لكن القول الصحيح إن كانت في موضع سجودك وهي ممتهنة فهي صورة تمنع حتى هذه الأشياء دي من الصور اللي احنا جالسين عليها دي من الصور لكن أيضا تلهي المصلي ولو كان تمثال وكان اي شيء واخد بالك مش كانوا بيصلوا للكعبة وحواليها التماثيل واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة متى سنة كام تسعة لا مش متأخرش التسعة تمانية حدود تمانية مثلا يعني فتح مكة واخد بالك اتأخر لقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ده هو اللي ايه أزال التصوير في الوقت ده وكانت اللي يصلوا ليها وصلوا ركعتي الطواف واللي يحج واللي يعمل يصلوا واللي التماثيل موجودة نعم بعد كده أزالها أيوة لكن أقصد إن إيه ما كانش فيه قدرة على تغييرها فصلوا هي إيه وهي موجودة واخد بالك فإحنا أقوى الأقوال في المسألة ديت الإيه الكراهة نكمل في المرة القادمة إن شاء الله باقي الكلام على مكروهات الصلاة أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.